السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يحفظكم ويبارك فيكم، معكم أبو عبد الله. حياك وحياك أهلا وسهلا، حياك الله وبياك وطيب ممشاك. الله يحفظكم ويبارك فيكم، أسأل الله أن ينفعنا بهذا المجلس وأن يبارك لنا فيها منكم وأن يجزاكم عنا خير جزاء. يعني هل تبدون فضيلتكم بنصيحة للطلبة أم لا؟ ما نبغي إن شاء الله، عندي كلمة محضرة نبدأ بك إن شاء الله. طيب الله يحفظكم ويبارك فيكم. لو نذكر تاريخ الليلة بارك الله فيكم. نعم نعم. طيب هذه ليلة ليلة الثامن عشر. الثامن عشر من ذي الحجة. تفضل. نعم تفضل بارك الله فيكم. ليلة الثامن عشر من ذي الحجة. للعام الثلاثين بعد الأربع عام والألف من الهجرة هكذا؟ نعم. الله يحفظكم جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. طيب يعني إن شاء الله نبدأ؟ تفضل بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاستجابة لأخي شيخ خالد بن محمد بن عثمان، يسرني أن ألتقي بأبنائه طلاب العلم في هذا المسجد وأحدثهم حديثا تطيب له نفوسهم وتنشرح له صدورهم وتطمئن إليه قلوبهم إن شاء الله تعالى، لأن خير ما تعمر به المجالس من ذكر الله عن التنزيل الكريم وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم لأنه في هذين الهدى والنور وسعادة الدنيا والآخرة، وليس ذلك في غيرهما مما يسمه البشر ويؤصلون له ويضعون له القواعد والأسس. وحديثي إليكم هو بيان، حديثي إليكم يتضمن أمرين. الأمر الأول هو في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. فالاعتصام هو التمسك والتشدد في الشيء بقوة حتى يكون ملجأ له وملاذا له دون غيره. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أولا بتقوى وملازمتها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمعنى أنه على كل عبد مسلم أن يكون همه تقوى الله سبحانه وتعالى، بل وملازمة ذلك والثبات عليها والثبات عليها. قال بعض أهل العلم: تقوى الله حق تقاته أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. ومعنى التقوى هي ملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وما أحسن ما قال طلق بن حبيب رحمه الله في معنى التقوى، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وحاصل هذا التعريف أن العبد يجمع فيما بين يجمع فيما يعمله ويدعه بين البصيرة، ويضاح ذلك أن يكون فقيها عالما بما يأتي وأنه مأمور به من الله، وكذلك عالم بما يدع ويترك وأنه منهي عنه من الله. وإذا كان كذلك مع الإخلاص لله فقد اجتمع له شرطان لا يقبل الله العمل دونهما، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص أمر باطني يحصل للعبد بحسن النية وسلامة القصد، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحصل إلا بالفقه الصحيح في دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أمر ثانيا بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله سواء قيل الإسلام أو قيل القرآن أو قيل السنة، فليس بين هذه المعاني تنافر ولا تعارض ولا اختلاف، فكلها صحيحة. فالقرآن هو حبل الله المتين، والسنة هي وحي الله الثاني من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والإسلام لا يقوم إلا على حد القرآن وحد السنة الصحيحة. هذا الأمر الثاني. بقي أمر مهم جدا، وهو أنه لا توجد طائفة مسلمة إلا وهي تحتج لما تدعو إليه بهذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونظير هذه الآية من السنة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تواصفوا من ولاه الله أمركم. فهذا الحديث الصحيح تضمن ثلاث مأمورات بلغنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، ثلاث مأمورات، ثلاثة مأمورات. وإن قال قائل كيف كانت هذه المأمورات، نقول لقوله صلى الله عليه وسلم يرضى لكم، يرضى، والرضا بالفعل صيغة أمر فرعية، فهذه المأمورات مأمور بها عن الله سبحانه وتعالى، وبها قوام حياة العباد في الحال والمعال، وبها يشيع الأمن ويعم العدل وينصر المظلوم ويعان الضعيف على أخذ حقه من القوي. وما حدث خلل في العباد والبلاد إلا نتيجة التقصير في هذه المأمورات الثلاث التي أساسها، بل أساس الدين كله، التوحيد، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ثم الاعتصام بحبل الله والاجتماع عليه، ثم مناصحة من ولاه الله الأمر من المسلمين. وهذه المناصحة مقيدة بأن تكون سرية. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لي بي سلطان فلا يبده علانية، وليخذ به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإن ردها فقد أدى ما عليه. ولله الحمد والمنة، فإنه لا يفقه هذا الحديث مع تلك الآية حق الفقه إلا أهل السنة والجماعة. وإن كان بعض الطوائف المنحرفة عن السنة والجماعة يشاركون أهل السنة في بعض الأمور، ولكن الفقه الصحيح والاستعمال الصحيح والنهج الصحيح والمسلك الصحيح لهذه المأمورات الثلاثة هو خصيصة اختص بها للسنة من لدن محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والذي أريد إيضاحه وقد ذكرت وقد أشرت إليه أولا، وهو أن الطوائف المنحرفة تدعو إلى قواعدها وأصولها التي تسير عليها وتحتجوا بهذه الآية، والآية بريئة منهم ومن أصولهم، براءة الذئب من دم يوسف صلى الله عليه وسلم، وهذا وأمثاله من الانحراف الباعث عليه أحد أمرين: إما سوء القصد، وهذا ما يسبقه أهل البدع، أو سوء الفهم، وهذا نتيجة الجهل. وأهل البدع المؤصلة والمقعدة انحرافهم متعمد لسوء قصدهم، فكأن كل طائفة تقول: اجتمعوا معنا ونحن نضع هاهنا أمرين. على سبيل المثال الرافضة يقول: أنتم تحتجون بهذه الآية، فهل أنتم مستعدون إلى أن تتنازلوا عن دعوة غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل وتكفيرهم؟ فإذا تنزلتم عن هذا وتبرأتم منه كنتم معنا، تصلح باقي الأمور. بعد أن يبد نحن نفتح نصغي إليكم ونفتح أسماعنا وقلوبنا لكم، فإذا تزمتم بهذا وفقفتم ثم كنتم مستعدين لفقه الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فحياكم الله. ومثال آخر يقال للإخوان للتبليغ: أنتم تستمدون أصولكم وقواعدكم من المؤسسين لجماعتكم والمنظرين لها والمنظرين لهذه القواعد والمؤسسين لها، فهل أنتم متنازلون عن أصول مؤسسيكم وقواعدهم والسير معنا جنبا إلى جنب على استعمال الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح؟ فإن قالوا نعم قلنا: هات البرهان، تنازلوا. فيا جماعة التبليغ، تنازلوا عن أفكار محمد إلياس الكندي علوي ألقى الصفات الست التي جعلها لكم وأسسها لكم، وأنتم يا جماعة الإخوان المسلمين تنازلوا عن حسن البنا وما أصل لكم من قاعدة فاجرة مدعونة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تنازلوا عن هذه القاعدة وقولوا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. والمجرد والمدرك حسا وواقعا أن هاتين الجماعتين وغيرهما ممن أسس دعوته على فهم البشر لا يتنازلون أبدا، وإن كانت الدعوة الحكيمة بالأسلوب الجميل والخطاب الجيد المتغني سياق الأدلة سياقا حسنا، هذا نفع في خلق لا يحصل، نفع في خلق لا يحصل من هاتين الجماعتين وغيرهما. لكن القوم، أعني أهل التأصيل والتقعيد الأوائل ومن سار على نهجهم من قوة التنظير لهذا التأصيل والتقعيد الباطل، جهلوا أو تجاهلوا ما فيه بيان الآية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرجه مسلم وغيره من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بماء يدعى خمة، هذا بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، إني بشر يوشك أن يأتي داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وبهذا يعلم أن ما تنزع به كل طائفة من الطوائف المنحرفة، ومنها جميع الدعوات، ومنها جميع الجماعات الدعوية الحديثة التي هي والله وبالله وتالله ضالة مضلة، وقد ذكرت لكم جماعتين منهم، وجماعة الحق هي جماعة أهل السنة والجماعة، كل أولئكم القوم ضالون مضلين، واحتجاجهم بهذه الآية باطل. وأهل السنة مما اختصهم الله به أنهم يحملون المجمل على المفسر، والمطلق على المقيد، والعام على الخاص حينما يظهر تعارض أو يحتاج إلى بيان، والتعارض في نظر الباحث وليست نصوص الشارع متعارضة أبدا. فبان بهذا أن الاعتصام الذي تضمنته الآية والحديث بعدها هو مفسر وليس مجملا، حتى تدعيه كل فرقة وجماعة، كل فرقة من الجماعات الدعوية الحديثة. وأنا أقيد وأقول حديثة لأن السلفية أهل السنة والجماعة ليست جماعة محدثة، فهي لم يؤسسها البشر أبدا، ما أسسها أحد من البشر، ما أسسها نبي ولا رسول ولا رجل صالح، هي من عند الله سبحانه وتعالى. والنبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام آتون به من عند الله، ومن بعدهم من أصحابهم وأهل الهدى والحق دعاة إليها. وبهذا تعلمون أن الآية بينها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. وكذلك يجب أن يعلم أمر آخر، وهو أن الطوائف المنحرفة عن مسلك أهل السنة والجماعة طوائف كلها أعداء، ومن عداوتهم ومكرهم فصل النصوص عن بعضها تلبيسا وتدريسا وإيقاعا لمن ليس عنده علم في الشبهات. وثمة أمر آخر، وهو أنه يصيغ لك أن تسمي كل محلة سواء كانت منتسبة للإسلام ومن تلك المحل الجماعات الدعوية الحديثة، أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية، لك أن تسميها فكرة لأنها من أفكار البشر. أما دعوة أهل السنة والجماعة والسلفية وهم أهل الأثر وهم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ليس لك أن تسميها فكرة لما قدمت أنها ليست من أفكار البشر بل هي دين الله. فمن سمى السلفية فكرا فإن فقد وقع في البدع وهو مسلك الرافضة. معنى هذا إذا قال فكر الله معناه أن الله ما كان يعلم فكر ثم شرع، أعوذ بالله. وإن قال فكر محمد صلى الله عليه وسلم أيضا وقع في بلية ثانية وإن كانت أخف من الأولى. فكر محمد معناه أن محمد صلى الله عليه وسلم ما أتى بشيء من عند الله، من عند نفسه، وكلا الأمرين هدم لدين الله. وبهذا القدر يا شيخ خالد نكتفي بالحديث معكم ومع الإخوة، لا مانع أن نستمع إلى بعض الأسئلة. حياكم الله جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء على هذه الموعظة الطيبة التي يعني نحن في أشد الحاجة إليها. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم وأن يبارك لكم في وقتكم وفي صحتكم. الله يبارك فيكم. كان هناك بارك الله فيكم أحسن الله عليكم الشروط التي نحن وضعناها للدراسة عندنا في دار أهل الحديث للدراسات السلفية، والتي قد كنت أخبرت فضيلتكم عنها في مكالمة أخيرة، وأحببت أن أقرأ عليكم شيئا من هذه الشروط يعني حتى تبينوا لنا أو تصوبوا لنا إن كان فيه خطأ أو شيء أو فيه شيء يحتاج إلى استدراج. نعم نعم. الله يبارك فيك. لا بأس. الله يحفظك. فقلت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمنون عند شروطهم. وليعلم إخواننا أن هذه الشروط إنما وضعت لمصلحتهم، وحتى لا يتسلل الكسالى والذين لا يعرفون قيمة هذا العلم إليهم، مما يفسد على الطلبة المجتهدين أمرهم. فقلت أولا، الشرط الأول من شروط الدراسة التعهد بترك حضور مجالس أهل الأهواء والبدع من خطباء الأحزاب والقصاص والخوارج القعضية والحدادية وأشباههم نحو محمد حسان وأبي إسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب وغيرهم ممن حذر منهم العلماء. الشرط الثاني ترك الجدال بالباطل والمراء والخصومات والغيبة والنميمة والقيل والقال، وترك مجالسة أهل الأهواء من المتعصبين أصحاب الفتن، ومن استشكلت عليه مسألة فليرجع إلى أهل العلم. الشرط الثالث ترك الخوض في مسائل النوازل والمدلهمات ومسائل التكفير ومسائل التكفير والتبديع والتضليل والتجهيل بالرأي والهوى، وإرجاع أحكام هذه المسائل إلى أهل العلم. وإذا اختلف أهل العلم في مسألة ما فلا نتعصب لأحدهم بغير دليل. الشرط الرابع الالتزام بالمنهج العلمي الذي وضعناه دون إخلال أو تكاسل، والذي يتضمن الالتزام بجدول الدراسة المبين مع التزام حضور الاختبارات الدورية والنهائية. ومن أهمل حضور الدروس وخطبة الجمعة والاختبارات بغير أعذار شرعية مقبولة نحو المرض وغيره، فلو يعطى فرصة ثم فرصتين ثم ثلاثة، فإذا أصر على هذا الإهمال فسنضطر آسفين أن نقوم بإنهاء دراسته. الشرط الخامس تعمير مسجد أهل الحديث بالحرص على إقامة الصلوات فيه. الشرط السادس التزام الطلبة المقيمين في المنطقة معنا بحضور مجلس القراءة من صحيحي البخاري ومسلم بعد صلاة الفجر. فعلى الطلبة الالتزام بالشروط المذكورة، والله سبحانه هو الرقيب علينا جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله. هل أنتم نعم يا شيخ خالد نعم هل أنتم تقدمون لهؤلاء يعني أشياء توجب هذه الشروط؟ يعني تقدمون لهم شهادات من المركز؟ يعني هم من المنتظر إن شاء الله يعني بعد الانتهاء نعمل الدراسة، يعني كل يعني معلم أو العالم الذي سوف يدرس مادة من المواد يعني نطلب منه أن يقدم إجازة للطلبة الذين أجازوا الاختبار النهائي. يعني معناته تمتحنونهم امتحانات شهرية ونهائية. ونهائية نعم نعم. ومن بعد ذلك الإجازة. طبعا إجازة، طبعا يعني إجازة كما تعلم ليست رسمية، ليست معتمدة من الدولة أو. لا المهم معلش إجازة من الشخص من المركز. من المركز أو من العلماء الذين. من المركز. الذين درسوا في المركز. نعم. إن شاء الله. يعني إجازة من المدرسين الذين عملوا في المركز. أي نعم. الذين ألقوا الدروس كذا. أي نعم بارك الله فيك. نعم. نعم. هناك أمر آخر وهو أن من حضر حضورا عصريا يعني لا يهتم بشهادة ولا يهتم بشيء، قد يحضر يوم يغيب أيام، هذا ما يدخل في إيش اسمه في هذا الشروط. الذي لم يلتزم من البداية يعني لم يعني نحن في يعني هناك أشخاص يحضرون مستمعين. هذا لا دخل لنا بهم. لا دخل لنا. هذا هو يعني شروطكم على الشخص الذي التزم الذي جاء عن الدراسة في هذا المركز خصيصا. هذا هو كذا؟ نعم هذا. نحن نجيز هذه الشروط. نعم. ماذا بارك الله؟ نجيز هذه الشروط. الله يبارك فيكم، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله. طيب السؤال الثاني يعني هناك بارك الله فيكم موضع كنت قرأته في رسالة دكتوراه للدكتور محمود ابن أحمد ابن صالح الدوسري، وهي رسالة بعنوان هجر القرآن العظيم أنواعه وأحكامه. فقال في الصفحة 15 بعد 500 نقلا عن ابن رشد المالكي رحمه الله، قال قد نقل ابن رشد المالكي رحمه الله الإجماع على ذلك، ويشير بقوله لا إثم على من ترك المعاهدة على درس القرآن غفلة عن ذلك واشتغالا بما سواه من الواجبات والمندوبات حتى نسي منه صورة أو آية بإجماع من أهل العلم. ثم عقب على هذا على قول ابن رشد في نهاية مبحث هذا بقوله إذا انشغل العبد بالعلم الواجب أو المندوب وترتب على ذلك نسيان شيء من القرآن المحفوظ فلا يعد صاحبه آثما. وقد مضى أن ابن رشد المالكي رحمه الله نقل إجماع أهل العلم على ذلك، كمن ينشغل بتعليم العلوم الشرعية وغيرها في المساجد أو المدارس أو الجامعات ونحوها، وكذلك المعلمون المنشغلون بالعلوم الواجبة أو المندوبة، ويدخل في ذلك أيضا المنشغلون بفروض الكفايات كالدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها. وقد نقل ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن بعض العلماء أن محل كون نسيان القرآن كبيرة مشروط بأن يكون عن تكاسل وتهاون، وهذا احتراز عما لو اشتغل عن القرآن بمرض مانع من القراءة وعدم التأثيم بالنسيان حينئذ واضح لأنه مغلوب عليه لا اختيار له. فيعني ترتب على هذا الكلام أن نسأل هذا السؤال، ويعني أظن إن كنا أطلنا يعني عليكم يعني كأنه نقض كلامه الأول. لا هو ما نقض، لا لا ما نقض، بارك الله فيك. لا هو قال بعذر كلامه وكذا، هذا في آخر الكلام نقل هذا عن ابن حجر الهيتمي أنه قال يعني هذا لا علاقة له ظاهر، يعني الذي يظهر لي أن المسلم القرآن إذا لم يكن من قبيل عدم الرغبة في التعاهد، يعني إذا كان المسلم القرآن ناشئ عن عدم الرغبة في التعاهد والتكاسل عمدا، هذا هو الذي يأتم صاحبه. أما إذا شغل عنه بأمور جعلت ليس بعضه، قل إن شاء الله أنه لا بأس عليه. نعم طيب نعم. أحسن هو أيكم أن يترتب على هذا الكلام سؤال يعني يعرض للبعض خاصة من الدعاء أو من طلبة العلم، أن هناك يعني بعض أهل العلم أو طلبة العلم الذين تخصصوا في باب من أبواب العلم والدعوة نحو الردود على المخالفين والنقد للرجال والكتب وما شاكل ذلك، مع انشغالي أيضا بمدامة التحصيل ودراسة المسائل التي قد تحتاج إلى إفتاء بجانب قيامي بالتدريس أو بالتصنيف أو التحقيق لكتب السنة والتراث، خاصة إذا لم يوجد في بلده من يقوم بهذه الفروض الكفائية على وجه الصحيح أو على السنة إلا قليلا، بجانب متابعته لسير الطلبة عنده مع أعباء الحياة الأخرى التي لا يخلو منها أحد من حقوق الأهل والأولاد والوالدين والأرحام الآخرين. ما أيضا ما قد يعني من كانها نعم ما قد يعني من كان هذا حالة نعم يعني السؤال واضح يا شيخ خالد، من كان هذه حالة فهو لا يترك تعاهد القرآن نعم أبدا، ما يعني من كان محب يعني من كان من أهل القرآن نعم والمشغولين بحفظه نعم و يعني المتندمين على ما يفوت يتعاهد ولو بعد حين نعم ما يعرض لهم المسلم لكن لا يتركه ولا يتركه بالكلية وأنا ذي واحد الظارق نعم هو لن يتركه ما دامت هذه حالة لن يتركه قد ينشغل عنه أشهرا ينشغل عنه وقتا نعم ثم لا يعود إليه هذا هو السؤال الآن بارك الله فيكم، هل الأولى لهذا العالم أو طالب العلم أو المعلم أو المتصدر لمثل هذه الفروض الكفائية، هل الأولى له أن يترك أو أن يتنازل عن بعض هذه الفروض نحو مثلا أن يترك التدريس أو أن يترك التصنيف أو الرد على أهل البدع وبيان شبهات أهل البدع حتى يتسنى له الوقت الكافي لتعاهد القرآن، حيث أنه ينام أحيانا إذا كما سأخطأ في آية في درس في خطبة بسبب يعني أيضا تقصيري في هذا التعاهد نظرا لانشغاله بهذه الفروض التي قد تعطله عن مداومة التعاهد للقرآن، فهل الأولى له أن يتنازل أو أن يترك أحد هذه الفروض في مقابل أن يجد الوقت الكافي لكي يتعاهد القرآن على الوجه الذي به يعني إن شاء الله يعني لا يتعرض لهذا النسيان الذي يعرض له أحيانا لآية أو يعني لبعض الآيات؟ هو بارك الله فيك المسألة ينظر يعني سيقوم من فروض الكفايات هذا الفرض الكفائي قد يتعين على ذلك الرجل بعلمه لأنه ليس لا يوجد في بلده من هو أهل لما يقوم به فهذا لا يتنازل نعم، لكن قد يقلل يعلم أن رجلا في مكان ما كفاه في الرد على مخالفة ما وهذه المخالفة لم توجد في البلد أو وجدت فهو يكتفي بعرض الردود التي صدرت من غيره والإشارة إليها فالمسألة إن شاء الله فيها ساعة، لكن إذا تعينت عليه لا لابد أن يقوم بدوره نعم يعني هنا قد نستطيع القرآن هو بعض المشكلة ما هي أن بعض الناس يريد أن يتفرغ تفرغا كاملا وتمر عليه السنوات لحفظ القرآن هذا هو نعم. والصحابة ما كانوا كذلك. كانوا يجمعون بين القرآن وبين السنة. ولهذا ليس كل الصحابة حافظ القرآن. نعم من كان في باكورة عمري وتمكن من حفظ القرآن ثم بعد ذلك تمكن من حفظ السنة أو فهمها فهما صحيحا واستعمال الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فهذه نعمة. لكن بعض الناس لا يتعمل تعلم القرآن إلا على كبر، فهذا ينصح بأنه لا يفرغ وقته كله للقرآن، لأن القرآن مرتبط بالسنة، ففي السنة ما هو بيان للقرآن. والمنحرفون من القائمين على تحديد ناشئة القرآن يفصلون القرآن عن عن عن السنة، فتمضي سنون عديدة وهو لا يفقه من السنة ما يبين به القرآن، بل لا يفقه في الأساس التوحيد، لا يفقه في شيء، ولا يفقه حتى صفة الصلاة الصحيحة، وهذا خطأ، وهذا في الحقيقة نوع من البدعة، يعني إشغال الناس عن السنة سنوات طويلة ولا يحفظون منها شيئا بحجة أنهم محتاجون للقرآن، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، يعني ابن مسعود وغيره، ابن مسعود وعثمان بن عفان وغيرهما، أنهم لم يتجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. نعم. أحسن الله عليكم بارك الله فيكم. يعني يقول السائل: ما حكم الدراسة في الأزهر؟ وكيف يتحصن طالب العلم مما فيه من بدع ومخالفات؟ أقول هو يضطر للدراسة في الأزهر وغيره من الجامعات المشهودة من أجل الشهادة، لأنه محتاج إلينا في بلده، فهذا الصنف من الناس نصله أولا أن لا يصطدم بهؤلاء فإنهم أقوى منه. والصمت الغالب على أهل البدع أنهم لا يخشون في صاحب سنة، لا يرعون فيه إلا ولا ذمة، لا يرعون في صاحب سنة إلا ولا ذمة، يبرونه فلا يصطدم بهم، وإنما يكون همه أنه يصنع ويناصح من قدر عليه من زملائه ويدل لهم. الثاني أن لا يقتصر على هذه الدراسة، وأن يدرس السنة توحيد والسنة والفقه في دين الله على أفضل الموجودين في ذلك البلد، هذه قاعدة عامة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما قول فضيلتكم في من يجلس في المدينة النبوية من أجل العلم، أو يعني من أجل طلب العلم بدون أوراق رسمية؟ نعم، هذا خطر عليه. أقول هذا خطر عليه ومخالفة لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر. ولي الأمر وضع نظام الإقامة النظامية، وهذا فيه مصالح، وإن كان بعض الناس لا يدركها، لكن فيه مصالح عامة العباد والبلاد، يجب التقييد بهذا النظام. نعم. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. قد كنت قرأت على فضيلتكم في الزيارة الأخيرة التي زرت فيها المدينة في شهر رجب الماضي شيئا من البحث الذي رددت فيه على أبي إسحاق الحويني، والذي قد سميته نعم. المخالفات نعم مخالفات أبي إسحاق الحويني أو المخالفات التي خالف فيها أبو إسحاق الحويني منهج أهل الحديث أو منهج السلف الصالح. ويعني بعد أن نزلت مصر وجدت أو يعني أحضر إلي مجالس كان قد عقدها الحويني في زيارة للأردن. هذه المجالس وجدت فيها كلاما جديدا اضطررت أن أضيفه إلى ردي الذي قد كنت قرأته بعضها عليكم في هذه الزيارة الأخيرة. يعني هل هذا الموثق الذي بلغك موثق؟ عبارة عن اسطوانات مسجلة بالمصورة كما قلت بالفيديو مجالس مصورة. هل الناقل ليك الاسطوانة هذه موثق؟ نعم، هذه المجالس هذه منشور نشر بعضها كذلك على الانترنت، معروفة مشهورة يعني. نعم إذا كانت موثقات نعم ومنشورة كذلك على نشر بعضها على ما أظن على موقع الحويني نفسه. الشاهد أنا تأكد ما هذه بركة تأكد من موقع الرجل، ما هذه المجالس بالصوت والصورة يعني الحويني جالس فيها صورته، نحن نعرفه ونعرف شكله فموثقة بصورته يعني، هو جالس ومعه هو الشيخ علي حسن وأحيانا يكون الشيخ مشهور وبعض من ينتمي إلى مدرسة الأردن نحو العوائشة وغيره. الشاهد أنه في أحد هذه المجالس قد دار كلام يعني نحب أن نعرض بعضها عليكم حتى يعني تفيدون الوقت يا شيخ خالد، بس حتى لا يطول الوقت كثيرا علينا وعليكم. نعم طب نعرض موضوعا واحدا إن شاء الله. حاضر، الله يبارك فيك. الآن عندكم أنتم 8:15 وقت لكم بتوقيتكم يا المصر. ما شاء الله. نعم الله يحفظكم ويبارك. طيب إن شاء الله لا نطيل عليكم إن شاء الله. قال أحد الحاضرين في حضور الحويني، في حضور أبي إسحاق الحويني، نحن بحاجة إلى أبي الحنون في الدعوة السلفية يجمع الدعوة السلفية بعد غياب الشيخ الألباني، أو كان غياب الشيخ الألباني كان مصيبة على الدعوة السلفية، وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يعني كانوا مرجعا. نحن لا نقر بإمارة ولا بيعة، لكن وجود الرمز الذي تدور حول رحاه أو حول رحى علمه وفكره ومنهجه الشباب هذا الآن تفكك للأسف الشديد، وأصبحت الدعوة أو أصبح الدعوة يقودها أطراف، كل واحد شغال على خط خاص مغاير للآخر. وأقول حتى والله ربما معظم الخلافات الموجودة في الساحة هي مرتبطة في قضية من يقود الدعوة، أكثرها هي حقيقة عقدية منهجية أصولية والله أعلم. هذا الكلام قاله أحد الحاضرين موجها كلامه إلى الحويني، والحويني يعني شبه كان أقر هذا الكلام وبدأ يعني يفصل ويبين فيه. فيعني نريد تعليقا من فضيلتكم على هذا الكلام. هذا الكلام ليس صحيحا من وقت هؤلاء المشايخ والناس هم يختلفون، لكن الاختلاف في الأصول هو غير موجود حتى الآن ولله الحمد. الاختلاف في أصول الدين ليس موجودا بين السلفيين، فالسلفيون مجتمعون والعلماء الربانيون موجودون ولله الحمد، ولكن بعض المنتسبين للسلفية تلوث بسبب مخالطته يعني بسبب مخالطته من ليس على المنهج، فأصبح يزكي المتلوثين بالبدع وينافح عنهم نسأل الله العافية والسلامة. فمن يعني هذا الأمر، والأمر الآخر هو فيه اتهام للمشايخ السلفيين الذين يدعون الناس لمنهج الحق وهو الاجتماع على أصول الدين وفروعه التي ثبتت بالدليل القطعي، فهذا اتهام لهم بأنه دخلهم حروب النفس. وفي زعم هذا أن من تلوث بالقطبية مثل أبي الحسن المغربي ومحمد حسان هذا من جماعتكم أنهم ليس عندهم حظوظ نفس وليس منحرفين، المنحرف أو الذي استبد به حرب النفس هو من كان يرد على هؤلاء. فهذا في الحقيقة يعني كلام ساقط متهافت، نعم لا يقره يعني من يعرف السلفية حق المعرفة ويعرف حمايتها في كل زمان ومكان. نعم يعني بارك الله الحمد لله مشايخ السلفية الذين هم ربانيون مشهود لهم بجلالة القدر والسابقة في الفضل والرسوخ في العلم وثبوت القدم على منهج الحق موجودون ولله الحمد. نعم أحسن الله لكم. يعني كأنه يفهم من هذا الكلام أن المتكلم أراد إسقاط العلماء بعد موت ابن باز والألباني. هو هذا هو يعني نشق هذه نتيجة يعني محصل متوقع. نعم الله يحفظكم ويبارك فيكم. يعني ما في علماء إلا هؤلاء الثلاثة، لا شك أن شكرهم من هؤلاء وفضلهم وأن المسلم وكل سلفي عالى عليهم، هذا لا نشك فيه، لكن ذهاب المنهج السلفي بذهابهم هذا لا نقره. نعم طب يعني هذا يجرنا إلى مقالة أخرى أيضا قالها البعض، أنه قال إذا أردنا أن نقلد فلا نقلد الألباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين، إنما نقلد الأوائل إذا كان التقليد جائزا. يعني قال فالأولى أن نقلد أحمد وابن المبارك والشافعي وسفيان الثوري إلى آخره، ده لو كان التقليد جائزا، فما مدى صحة هذه العبارة وهذه المقالة؟ أحسن الله عليكم. هذا يحتاج إلى تفصيل في التقليد. التقليد الأصل هو الاتباع، هذا هو الأصل وهو البيان بالدليل، هذا هو الأصل. لكن وهذا لا يصوغ للقادر عليه غيره، يعني من كان قادرا من على الوصول إلى الحق عن طريق الأدلة بنفسه هذا لا يصعب للقادر أحد حتى يعجز، فإذا عجز قلد من يثق به في العقيدة وفي غيرها. قال الله تعالى فاسألوا آل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما العام والمتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد ولا يقدر على معرفة الحق بدليله بنفسه هذا التقليد في حقه واجب. هذا القول يعني مجمل، هذا القول مجمل معنى حتى لأن الأوائل ما يقلدون، وهذا على إطلاقه ليس بصحيح، لا بد من التفصيل في التقليد متى يجوز ومن يجوز له التقليد ومن لا يجوز له التقليد. نعم ومتى يجوز، حتى العالم المجتهد قد يقلد أمر خفي عليه. نعم وهو مضطر للتقليد. لكن هو الآن يعني يقول إن هذا المضطر للتقليد لا يقلد، يعني لو قلنا أنه يجوز له التقليد إنه يجوز له التقليد لا يقلد الألباني ولا ابن باز، لكن إن أراد أن يقلد فليقلد أحمد والشافعي والثوري وابن عيينة إلى آخره. هذا كذلك من التجريد في العلماء المعاصرين، هذا كذلك. نعم لابد من قضاء القاعدة، نحن نقول التقليد ليس أصلا عندنا. نعم. التقليد هو يعني الأصل عندنا الاتباع. نعم. وهو الوصول إلى الحق عن طريقه، واتباع من هو الحق. نعم. بارك الله. أيام يعني التفصيل في هذه المسألة. نعم. هذا الإجمال هو أقول هذا الإجمال أو أن هو مجمل، وثاني كذلك هو طعن في هؤلاء العلماء. نعم وأنهم لا يقلدون بل يقلدون فيما يعجز عنه أبناؤهم وإخوانهم وأقرانهم، قد لا يتمكن من معرفة رأي مذهب الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة في هذه المسألة. نعم هذا يصنع، هذا لا يصلح، هذا الكلام غير معهود عن أئمة السنة. أحسن الله عليكم. إمام أحمد رحمه الله لما انتقد المقلدين انتقدهم بالغيب، قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رئيس فلان. انظروا الخيط، عجبت إلى قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رئيس فلان. فمعنى هذا ومفهوم هذا أن الذي لم يعرف الإسناد وصحته خارج عن انتقاد الإمام أحمد رحمه الله، يتبع سفيان وغيره من أهل العلم. نعم نعم، جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. نحن لا نريد أن نشق عليكم، لكن هل تأذنون بسؤال آخر؟ حياكم الله، لقاءة أخرى متتابعة إن شاء الله. طيب. ولعل الله يقدرنا على أن نسلم معكم في درس أسبوعي أو نصف شهري، نتفق على أنا وأنت شيخ خالد إن شاء الله. وهذا الذي نطلبه جميعا بإلحاح، أن يعني تشرفون. كم عدد الحضور عندك الآن؟ كم عدد الحاضرين عندك؟ يعني يصل إلى 50 تقريبا، 50 طالب. هل هناك حاضرات من بناتنا عندكم، بنات السنة؟ نعم هناك بعض النساء، نعم بعض النساء من بنات السنة ما شاء الله. الله يبارك، حي الله الجميع، حياكم الله، تجاركم ونساءكم، يعني جمعنا الله وإياكم على الهدى ودين الحق. آمين آمين. يعني نأخذ منكم إن شاء الله وعدا شيخانا بارك الله فيكم، بأن يعني نتشرف بمشاركة منكم لنا في التدريس في دار الحديث إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم ويجزاكم الله خير. حياكم الله ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. ما هو؟ نعم.